بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا أخوان الكرام في تفسير سورة الفرقان، وفي آخر السورة يتحدث الله سبحانه وتعالى عن صفات عباد الرحمن، وذكر من صفاتهم أشياء كثيرة، أنهم أهل تواضع يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجهل قالوا سلاما، وحالهم في الليل يبيتون لربهم سجدا وقياما يدعون الله سبحانه وتعالى، وإذا أنفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ثم قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني من صفات هؤلاء أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذه الصفات أو الأعمال الثلاثة، لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول هي أصول الذنوب الثلاث. جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فقلت إن ذلك العظيم، ثم قلت أي، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أي، يعني ماذا بعد هذا؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، زوجة جارك. قال فأنزل الله تصديقهن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذه الآية، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فيقول الإمام القيم، يقول الحديث والآية يدلان على أن أصول الذنوب ثلاث: شبهة وشهوة وغضب، يعني الأبواب الثلاث التي يدخل منها الشيطان على قلوب الناس ثلاث: شبهة، يلقي في قلبه شبهة، الشبهة هذه قد تكون إلحاد، قد تكون طعن في الدين، قد تكون شبهة في النبي صلى الله عليه وسلم، يجيب له شبهة، يحاول بدعة من البدع يحببه إليها، فتبدأ هذه الشبهة في قلبه تزداد. أعلى أباب في الشبهات أن يقع الإنسان في الشرك، وهذه الآية ذكرتها هنا. فالله سبحانه وتعالى ذكر قال الذين لا يدعون مع الله إلا آخر، يعني وقع في شبهة أوصلته إلى أنه يدعو مع الله إلى آخر. الباب الثاني باب الغضب، قال ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الغضب يورد الإنسان إلى ذنوب كثيرة، قد يطلق بسبب الغضب، قد يؤذي أحدا، يسب، يشتم. أعلى ما في الباب، في باب الغضب، القتل. فقد يكون من بسبب غضبه يؤدي غضبه إلى أن يقتل رجلا والعياذ بالله. الباب الشهوة، هنا قال الله تعالى ولا يزنون. الإنسان باب الشهوة قد ينظر إلى امرأة لا تحل له، قد يعني يغازل مثلا، قد يخلو بامرأة، قد يصافح امرأة لا تحل له، وغير ذلك. أعلى ما في الباب الزنا والعياذ بالله، الزنا. فالله جل في علاه ذكر أبواب التي يدخل منها الشيطان على القلوب بذكر أعلى ما في كل باب. أعلى شيء في باب الشبهة الشرك، وأعلى شيء في باب الغضب القتل، وأعلى شيء في باب الشهوة الزنا. هذه الأبواب الثلاثة يا إخواني، إذا عرف الإنسان كيف يتعامل معها وكيف يغلقها صعب على الشيطان أن يدخل عليه، كل ما يأتي من باب وإذا هو مغلق. الباب الأول باب الشبهة، إغلاقه العلم بالعلم، سواء أنت تطلب العلم الشرعي الذي يرد على هذه الشبهات، أو أنك تسأل من عنده علم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الشيطان كما جاء في بعض الآثار أنه جالس مع أصحابه فقال: لعالم علي أشد من 1000 عابد. قالوا: كيف ذلك، 1000 عابد؟ قال: نعم، تعالوا معي. ذهب تمثل بصورة إنسان وذهب إلى عابد، فقال للعابد وقد قام وقبل يده، قال له: يا سيدي، هل يستطيع ربنا أن يجعل الأرض في بيضة؟ فتفكر كذا العابد ثم قال: لا. فخرج الشيطان وقال: أصحاب رأيتم، كفر في لحظة، أنكر قدرته. ذهب إلى عالم ودخل عليه نفس الشيء، قال: يا سيدي، هل يستطيع ربنا أن يجعل الأرض في بيضة؟ قال: نعم. يقول للشيء: كن فيكون. قال: رأيتم، لا أستطيع عليه، يعني ما أقدر ألقي عليه شبهات. تعرفون الذي قتل 100 نفس، أول شيء قتل 99، ثم ذهب إلى عابد فسأله: هل لي من توبة؟ قال: لا. فكمل به 100، قتله. ثم ذهب إلى عالم فقال له: هل لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يمنعك من التوبة، ولكن بلدك بلد سوء، اذهب إلى بلد كذا فإن فيه قوما صالحين يعينونك على طاعته. فالعالم يفتح المجال للناس للتوبة والرجوع، العابد لا. فالعلم يغلق باب الشبهات، أي شبهة تلقى خلاص يسأل عنها أهل العلم أو هو يبحث عنها، سيجد حلها وبسهولة من غير ما يعني يجهد نفسه. والآن الحمد لله يا إخواني أصبح العلم متيسر بشكل غير طبيعي، تستطيع أن تخرج العلماء الأموات من قبورهم ثم تجد تسمع لدروسهم وتأخذ أشرطتهم ولا تأخذ تسجيلاتهم، وهم علماء ماتوا من زمان، وتسمع للشيخ بن باز وللشيخ بن عثيمين، وتستطيع أن تستمع لكل هؤلاء وهم أموات، وهذا كان مستحيل يعني في السابق. إذن العلم، الكويت حقيقة يا إخوان ترى فيها مشروع رائع جدا لطلب العلم، اللي هو دار القرآن، من أجمل المشاريع التي عملتها وزارة الأوقاف. في أكثر من 50 فرع في الكويت، يعني ما يكاد منطقة إلا فيها، لتعليم علم الشرعي. ولا يشترطون شهادة، ولا يشترطون مستوى، ولا يشترطون سن، ولا شيء، بس تعال واطلب العلم. إذن الباب الأول باب الشبهة إغلاقه بعلم. الباب الثاني باب الغضب إغلاقه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسائل كثيرة جدا. طبعا الغضب يا إخوان يتحكم الإنسان، يقول الله تعالى: فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح في نسختها هدى ورحمة. لاحظوا الآية: سكت عن موسى الغضب، ما قال سكت موسى عن الغضب، سكت عن موسى الغضب، يعني الغضب هو الذي كان متحكم، لكن نبي الله موسى معصوم فلن يخطئ، لن يقع في خطأ. أما نحن البشر لو غضب الإنسان تحكم به ويصبح يطلق زوجته، يذبح رجال بسبب تحكم الشيطان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين أنه رأى 2 يستبان، وكان أحدهما قد أحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال: إني لا أعلم كلمة لو قال هذا لذهب ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهبوا له وقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: مجنون أنا، مجنون أنا؟ فالغضب خلاه يرد كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الاستعاذة من أعظم ما يخزي الشيطان. الثاني الوضوء، كما جاء في الحديث: إنما الغضب جمرة من الشيطان يلقيها في قلب أحدكم، فإذا غضب فليتوضأ، فإنما تطفأ النار بالماء. الثالث أنه يخرج من المكان الذي حصل فيه الغضب، لأن يا إخواني إذا جلس في المكان الذي فيه حصل سبب الغضب فإنه يتذكر الأسباب التي فيقوم يزداد غضبا يعني. لكن إذا خرج، إذا لم يستطع أن يخرج فليغير هيئته، إذا كان قائم يجلس، إذا كان جالس يضطجع، لأن القائم متوثب يريد البطش، لكن الجالس على الأقل شوي يعني متربط فهذا أيضا يؤدي إلى تخفيف الغضب. هذه الأمور إذا فعلها الإنسان ذهب غضبه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الحلم بالتحلم، يعني يعود نفسه على أنه لا يغضب، أنه لا يكون له ردات فعل سريعة حتى يمتنع من الغضب. والله يا أخوان يمكن بلا مبالغة أكثر من 95% إن لم أقل كلها يعني حالات الطلاق اللي الناس يتصلون غضب، يعني دمرت عوائل وبيوت بسبب غضب سريع وهو أصلا ندمان، بس يقول ما أدري شلون طلق زوجتي. لذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني، تصور الآن يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية خاصة، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، أوصني لا تغضب، فردد مرارا لا تغضب. يقول هو بعد ذلك رأيت الخير كله في ترك الغضب. الباب الثالث باب الشهوة، وهو باب خطير كما لا يخفاكم، ولا سيما في هذا الزمن، يعني فتحت علينا أبواب الشهوات بشكل عجيب، يعني أصبح بضغطة زر يستطيع الإنسان أن يرى كل ما في العالم من شهوات، صور نساء وعاريات ومواقع خبيثة ولقطات وأفلام، شيء يندى له الجميل، يعني شيء لم يكن يعرف في التاريخ أبدا يعني إلا في هذا الزمن. فأصبحت أبواب الشهوات متيسرة جدا، ولا يحتاج إنسان يبحث عنها، لا هي تأتي في بيته ويستطيع أن يغلق الباب على نفسه ولا أحد يراه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض البلاد إلى الله أسواقها، هذا في صحيح مسلم، أبغض المكان. ليش؟ لأن السوق يجتمع فيه الرجال والنساء وترتفع فيه الأصوات، فهو مظنة أن يكون فيه شيء من الشهوات. تصور أبغض والسوق، هو لا مقارنة الآن بين السوق وما موجود في الهواتف والتليفونات والمواقع، لا مقارنة أبدا يعني، فما بالك بهذه الهواتف التي فتحت باب شر عظيم جدا يعني. طيب ذكر الإمام ابن كثير قصة عجيبة في بداية والنهاية عن شاب حافظ القرآن وخرج مجاهدا في سبيل الله في سرية، وكان لما كان حافظ القرآن قدموه إماما في السرية. يعني لاحظوا يا إخوان مجاهد إمام حافظ القرآن، فبينهم يمشون مروا على قلعة نصارى، فرأى امرأة غاية في الجمال نصرانية، فانتظر حتى نام الناس وتسلل من بين الجيش وذهب إلى هذه القلعة وطرق الباب عليهم فتحوا، قال أريد تلك الفتاة، فنادوها له، فلما راح عن قرب ازدادت فتنته، فقال لها كيف السبيل إلى الزواج بك؟ قالت لا أتزوج بك حتى تتنصر، قال قد تنصرت، وارتد عن الإسلام في لحظتها. شوف الشهوة سوت، قالت ارتد عن الإسلام، ومروا بحثوا عنه أصحابه ما وجدوا يعني. بعدين مرت السرية سرية أخرى من الباب من نفس اللي على الطريق هذا، ومروا عليه وجدوه على أعلى الحصن وقد ربط زنار، الزنار اللي هو لباس النصارى يلبسون مثل البشت لكن فيه حبل. يا فلان ماذا فعل دينك؟ قال تركته. طيب ماذا فعل قرآنك؟ قال نسيته إلا آية واحدة، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. يعني آية تخلع القلب وفيها تهديد رهيب لهذا الرجل. ما الذي جعل هذا الشاب ينحرف إلى هذه الدرجة؟ ردة الشهوة، الشهوة بس. فالذي يستطيع أن يضبط شهوته يا أخوان يغلق بابا كبيرا جدا من الشر. تعرفون عبدة الشيطان هؤلاء اللي يسمعون الملاحدة الآن طلعت يعني هبة الإلحاد، بلا مبالغة أكثرهم شهوات بنات وتبرج، فهو يستخدم الإلحاد أو عبدة الشيطان مطية للوصول إلى شهواته، لأن هؤلاء ليس عندهم مانع من أي شهوة. فالشهوة يعني سبيل للكفر والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى قال ولا يزنون، إغلاق باب الشهوة بأشياء كثيرة جدا، أهمها زيادة الإيمان، كلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر إحكاما لإغلاق هذا الباب، كما حصل ليوسف عليه السلام لما تعرضت له امرأة العزيز، امرأة جميلة وهي الطالبة، وقالت له هيت لك، قال مباشرة معاذ الله مستحيل أفعل، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، واستبق الباب. تخيل هذا المشهد العجيب، يعني يركضون ركض كأنهم في سباق، استبق الباب يريد الهروب منها، يعني مو بس بيفتك لا بيهرب يركض بنفسه. فالذي حمى يوسف عليه السلام في هذا الموقف هو زيادة الإيمان. أيضا غض البصر كما قال الله تعالى قل من يغض من أبصارهم، البصر يا أخوان بداية مراحل الشهوات، بصر ثم نظر ثم تكرار نظر ثم مخاطبة وكلام ثم خلوة، والشيطان يبدأ بالإنسان، قل خلاص ابدأ اقطع الباب. الثالث عدم الذهاب إلى الأماكن، ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض عبادي الله أسواقها، حتى الإنسان ما يأتيها إلا لحاجة ويمشي. فنفس الشيء يقول لا تأتي لأي مكان أنت لا تحتاجه في شهوات. واحد يقول والله بروح سياحة لأوروبا، يقول ليش تروح سياحة عندك بلاد الإسلام، يعني لماذا تذهب إلى بلاد الشهوات؟ طبعا تعرفون فتوى العلماء بإجماع أن حرام السفر للسياحة لبلاد الكفر، طبعا هذه فتوى لا يكاد تنتشر، يعني لأن السفر لبلاد الكفر لحاجة، تعليم لا يوجد مثلها في الكويت، تجارة لا توجد مثلها في بلاد الإسلام، لعلاج لا يوجد في بلاد الإسلام، لكن تذهب بس لسياحة هذا شهوة. فلا يذهب إلى البلاد التي يكثر فيها الشهوة. إذا امتنع عن بلاد يكثر فيها الشهوات غض بصره، زاد إيمانه، كان أكثر تحصينا وحفظا. وأعظم باب لإغلاق هذا هو الزواج، كما أشار الزواج الشباب ما استطاع منكم الباب فليتزوج فإنه غض من البصر وأحصن إلى الفرج. هذه هي أبواب الشيطان الثلاثة، شبهة وشهوة وغضب، وهذه كيفية إغلاق هذه الأبواب. ومن استطاع أن يحكم إغلاقها بإذن الله، يعني لا يكاد أن يدخل عليه الشيطان إلا نادرا، ويستطيع يعني بسرعة بالتوبة وكذا أن يغلق الباب مرة أخرى. أعتذر عن الإطالة، لكن حتى يكتمل الموضوع ولا نقطعه، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم ما قلنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يعصمنا وإياكم من الشيطان، من أبواب الشيطان. وآخر دعوانا الحمد لله.